يقول السائل: ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره عند تفسير اسم الله عز وجل القريب قال: وقربه تعالى نوعان، قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، قرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه، قرب لا يدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه، فنرجو منكم التعليق على هذا الموطن. الصحيح أن القرب صفة فعلية لله ولم تثبت إلا للمؤمنين، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: من العلماء من فهم أن القرب مثل المعية وأن فيها معية عامة وخاصة، قال: والصحيح أن القرب لم يثبت إلا خاصا للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلم يثبت القرب أن الله قريب من كل أحد. وما يستدل به لهذا من قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن هذا كما حقق هذا شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم أن هذا قرب الملائكة وليس هو قرب الله بنفسه، ويأتي في النصوص إضافة الفعل لله عز وجل وهو من الملائكة، كما قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وهذا فعل الملائكة، كما قال العلماء: إنما يضيف الملوك الفعل إليهم وإن لم يباشروه بأيديهم لأنه صدر عن أمرهم، يقول الملك: فعلنا وعاقبنا وسجننا وكافأنا، وهو لم يباشر هذا بيده، وإنما أمر من تحته من الأمراء بامتثال هذا الشيء. فهذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله قول مرجوح، والعلماء رحمهم الله كما علقنا كثيرا يجتهدون فيصيبون ويخطئون، والمسلك الصحيح أن هذه المسائل التي تكلم فيها العلماء الكبار والمحققون من أئمة السلف ومن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، فالمرجع لهؤلاء العلماء يرجع إليهم في تقرير هذه المسائل، فهذا قول مرجوح، والعلماء لهم مكانتهم في العلم والفضل لا يتجرى عليهم، وليس من العيب ولا من النقص أن يخطئ العالم، بل ما أحد انتسب للعلم إلا وقد أخطأ، فإن البشر عرضة للنقص، ولم يجعل الله الكمال لأحد من البشر إلا من اصطفاهم بالرسالة وببعض أصحابهم الذين شرفهم بهذه المقامات العظيمة. نعم. قل السائل: من فاتته ركعة من صلاة الخسوف أو الكسوف فكيف يقضيها؟ إذا أدرك ركعة يعني في الركعة الأولى قبل أن يسجد، لأن الركعة الأولى بركوعين، فإذا أدرك ركوعا منها فإنه لا يأتي بهذه الركعة، يجزئه أن يدرك ركوعا من الركعة، فإذا أدرك في الركعة الأولى أحد الركوعين فيها فلا يقضي، وإذا فاتته الركعة الأولى بركوعيها وأدرك الثانية يقضي ركعة. نعم. يقول السائل: يقضي بركوعين. نعم. هل يصح في سنن الرواتب كراتبة الظهر أن يجمع بين الأربع الركعات بتسليم واحد؟ السنة أن يصلي ركعتين ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وكذلك صلاة النهار، فإن الأصل في النوافل أنها تصلى مثنى مثنى، ولكن لو صلى أربعا فإن هذا يجزي، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم. والسائل: ما وجه الجمع بين الشخص والشاخص؟ الشاخص يطلق على الجماد، والشخص لا يطلق إلا على الإنسان والحيوان. والسائل: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكيف نجيب على مقبرة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في داخل المسجد؟ سبق أن نبهنا على هذا كثيرا. أولا، وجود القبر داخل المسجد ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إجابة مجملة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى أن يجعل قبره داخل المسجد، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فلو قدر أن المسجد، أن القبر أدخل داخل المسجد، فهل الذي أدخله النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر به، أو أنه فعل بعده؟ فالحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذا لا ينبغي أن يعارض به النص. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كيف نعارض هذا الحديث بفعل فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، فهذا من فعل الصحابة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ورأى الصحابة رضي الله عنهم لما جاء في الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، فدفنوه في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد. وقد دلت على هذا عدة أدلة، منها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في مسجده، وهي في حجرتها تكون حائضة، فيخرج لها رأسه كما جاء في قصته في المعتكف، فترجل رأسه وهي في حجرتها وهو في معتكفه، لا يخرج إليها ولا تدخل إليه، فدل على أن الحجرة ليس لها حكم المسجد. كذلك لما مات عمر رضي الله عنه بعد أن انقضى عهد أبي بكر، عهد عمر رضي الله عنه أكثر من 10 سنوات خلافة عمر، وحجرة عائشة هي ملك لها، وكان القبر في ناحية، يعني كما يقول نقول الآن غرفة، وهي في غرفة أخرى، وكانت تجعل ستار بينها وبين القبر. فعمر رضي الله عنه لما رغب أن يدفن بجانب صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أمر ابنه أن يستأذن من عائشة أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وهذا دليل على أن الحجرة ليس لها حكم المسجد، لو كانت من المسجد لما استأذن أمير المؤمنين عائشة أن يدفن بناحية من المسجد، فدل على أنها ملك لها وأن حجرتها ليست من المسجد. ثم في عهد معاوية بعد أن انقضى عهد الخلفاء الراشدين اشترى هذه الحجرة، وأصبحت يعني من الملك العام، اشتراها لتكون مكانا للقبر، ولم تعد يعني لعائشة رضي الله عنها. ثم في عهد بني أمية وفي عهد الوليد لما أرادوا توسعة المسجد، وكان أمير المدينة عمر بن عبد العزيز، هو الذي وسع المسجد حتى دخلت الحجرة في ناحية من المسجد، فبقيت الحجرة محاطة والقبر محاط بأسواره، لم يدخل في المسجد حكما وإن أحاط به المسجد. ولهذا يعلم العلماء لو أن رجل دخل الآن في الحجرة أو في القبر وصلى فيهم لم يصلي في المسجد، وإنما هذه ضرورة، لا يمكن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير، والناس احتاجوا لتوسعة المسجد. ثم نلاحظ من حكمة الله، لو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج بناء المسجد لاضطر الحكام أن يبنوا عليه بناء لحماية الناس من البدع والخرافات، وهذا منهي عنه. فمن حكمة الله أنه سلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبنى له بناء خاص، وسلم أيضا من أن يعبد من دون الله، وكان هذا من استجابة الله لنبيه ولخليله ولصفوة خلقه لما دعا الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا من حكمة الله. فهذه هي قصة القبر، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دخولها عن اجتهاد بعد ذلك في عهد الدولة الأموية لما رأوا حاجة الناس لتوسعة المسجد، وإلا فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، والحجرة بقيت مستقلة إلى أن قضى عهد الخلفاء الراشدين وهي خارج المسجد. يقول السائل: حديث جاء فيه من صلى 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كتب له براءة من النار، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا غير صحيح، والصحيح من صلى 40 يوما وليس 40 صلاة يدرك التكبير الأولى مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذه إدراك السلام مع الإمام في أي مسجد وليس هو خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قل سائل: هل يجوز تشبيه العرش والكرسي؟ العرش مخلوق والكرسي مخلوق، وإذا شبه العرش أو الكرسي فليس في هذا محذور إن كان التشبيه صحيح، وينبغي أن يفرق بين صفات الله وبين العرش. لا نظن أن العرش هو كصفات الله لا نشبهه ولا نكيفه، وإنما تكلم العلماء قالوا هو كالقبة، هذا تشبيه كالقبة فوق العالم، لكن ينبغي أن يكون هذا التشبيه صحيح يدل على الحقيقة. نعم. قل سائل: ما معنى قول القائل الله بر والأيادي شاهدة؟ الله عز وجل من أسمائه البر، هو البر الرحيم، لكن ما معنى الأيادي إيش؟ شاهدة، لا أدري ما معنى هذه، يقصد يعني أنهم يدعون الله ويتضرعون إليه. على كل حال الكلام الذي ليس له مدلول صحيح أو واضح ينبغي أن يتجنب. نعم. ولسائل: ندرس في المدارس أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من الطاقة، فهل إذا أضفنا إليها بإذن الله يجوز ذلك؟ كل الأمور بإذن الله وبقدرة الله، ولا يوجد في الكون شيء أو يعدم إلا بقدرة الله وبإرادة الله. نعم. قل السائل: قول أحدنا اللهم لا تقتلني بغضبك هل فيه محذور؟ ادعو بالخير، يسأل الإنسان لا يقول لا تقتلني، وإنما يسأل الله العفو والعافية، وإن الإنسان قد يستجاب له أن لا يقتل بغضب الله، لكنه قد يصيب الشيء آخر، فإن تسأل الله العفو والعافية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. نعم. قل سائل: هل ورد إضافة المنورة للمدينة في عهد الرسول وكذلك المكرمة لمكة؟ هذا غير معروف، هذه الصفات غير معروفة قديما، وإنما كانت يعني تدرج على ألسنة الناس في العصور المتأخرة، وهذا لا يدل على عدم فضيلة المدينتين، ولكن العبرة بما ثبت. نعم. قل السائل: متى كان عرش الرحمن على الماء وهل ما زال على الماء؟ الله عز وجل خلق العرش على الماء كما جاء في الحديث، وهو لا يزال على الماء، والله عز وجل مستوى على عرشه كما يليق بجلاله. قل السائل: ما الفرق بين الود والمحبة أم هما مترادفان؟ ليس بينهما ترادف، فإن المحبة كما ذكر العلماء لها مراتب كثيرة، ومنها العشق والصبابة وغيرها، لكن هذه لا يصلح أن تضاف إلى الله عز وجل. قل سائل: ما معنى المجيد؟ المجيد هو الواسع، المجد هو الاتساع. نعم. قل سائل: في دون عن تعدد الزوجات هل هو سنة أو مباح؟ سبق أن نبهت على هذا، من أن تعدد الزوجات يخضع إلى الأحكام التكليفية الخمسة بحسب حال الزوج والزوجة، فقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، بحسب حال الرجل، فإذا ترتب عليه فضيلة فهو مستحب، وإذا ترتب عليه تضييع بعض الفضائل فهو مكروه، وإذا ترتب عليه محرم أو تضييع حقوق فهو محرم. وإذا احتاج إليه الرجل وخشي على نفسه العنت فهو واجب، وإذا تزوج لغير مقصد شرعي فهو مباح. قل سائل، ما معنى قول البخاري رحمه الله عند قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال يعني إلا ما بين؟ إلا بما شاء أي بما أطلع عليه رسله أو بينه لهم، هذا المقصود، يعني بما شاء أي بما أطلعهم عليه، ليس المقصود أنهم يطلعون عليه من غير تعليم لهم، يعلمهم الله، وهذا مما شاء أن يطلعوا عليه من علمه. قل السائل، ما حقيقة قول من ينكر تعلق الخسوف بذنوب العباد ويقول إن الكسوف والخسوف له وقت محدد يعرفه علماء الفلك؟ كونه يعرف لا يدل على أنه لا يكون بسبب الذنوب، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أنه في آخر الزمان تكثر خسوف القمر والشمس وكذلك الخسف في الأرض بسبب الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما آيتان يخوف الله عز وجل بهما عباده، فلا نعتمد كون الآن العلماء يعرفون،